ثم أرفع من الركوع ثم أسجد ثم أجلس بين السجدتين ثم أسجد الثانية ثم أرفع، وأفعل مثل ذلك في كل ركعة.